يشفيك من كنت دوما بذكره تتغنى، والحال تحسن لما أحسنت بالله ظنا. أحسنت بالله ظنا يشفيك من كنت دوما بذكره تتغنى، والحال تحسن لما أحسنت بالله ظنا. أحسنت بالله ظنا يشفيك رب البرايا المبتدي بالعطايا، عفا وحط الخطايا وزاد أجرا وحسنا. وزاد أجرا وحسنا نادتك كل العيون في عبرة وشجون، دعت بدمع هاتوني يزول ليل المعنى. يزول ليل المعنى يشفيك من كنت دوما بذكره تتغنى، والحال تحسن لما أحسنت بالله ظنا. أحسنت بالله ظنا عذ بالقدير الكريم المستعان الرحيم، من كل جرح أليم أثار في القلب حزنا. أثار في القلب حزنا يشفيك رب العباد بعد العنا والسهاد، يؤتيك نور الفؤاد يعطيك ما تتمنى. يعطيك ما تتمنى يشفيك من كنت دوما بذكره تتغنى، والحال تحسن لما أحسنت بالله ظنا. أحسنت بالله ظنا غدا يجاب الدعاء ويستهل اللقاء، غدا يكون الشفاء طيرا يردد لحنا. طيرا يردد لحنا غدا يجاب الدعاء ويستهل اللقاء، غدا يكون الشفاء طيرا يردد لحنا. طيرا يردد لحنا.